إذا كان توضي ما في إشكال. لا ما خلاص إذا نوى يتوضى وانتهى ما ينقطع الوضوء إلا إذا خرج منه إلا إذا فعل ناقض من أخره. وفق الله الجميع طاعته ثبت الرجل من سبحانك الله.